انك تشتغل وسنة. بص بس بص دي نعطيها ايه طبعا ما انت لو يا احمد رجع جنبه بسرعة وضعت في احنا كل سنة مين بتاع التسمة؟ مين بتاع التسمة؟ مين بتاع التسمة؟ مين بتاع التسمة؟ إلى أن تتذكر وتبرع وتعيننا وتبرع

Oh! Oh! اقعد يا عم، في حاجه؟ مفيش حاجه. شيل اقعد يا عم. الكلام ده انت شايف ماشي. طب وأعطي حياتي. الله أكبر. وجاء you Thank you. ما يستعريك عن حاجة. Thank you. الله يشفع لك على السلام يا وقلقت Yeah.

يا عم دكتور مش انت يا عم كل واحد زي ما كل واحد زي ما عايش عايش